بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. أما بعد، فهذا هو المجلس التاسع من دراسة تيسير علم التوحيد. لازلنا في باب الشرك الأكبر وصوره، وصلنا إلى الصورة السابعة. قال المؤلف عفى الله عنه: والسابعة اعتقاد حل الحرام أو تحريم الحلال طاعة للعلماء أو الأمراء. اعتقاد حل الحرام أو تحريم الحلال طاعة للعلماء أو الأمراء. إذن الذي يعتقد أن الحرام صار حلالا أو الحلال صار حراما طاعة للعلماء أو الأمراء، هذا وقع في الشرك الأكبر. فمثلا وجد عالما يقول له الخمر حلال، عالم من علماء الضلال والانحراف، فقال له الخمر حلال، فاعتقد أن الخمر حلالا، هنا ما صار حكمه؟ صار مشركا شركا أكبر. أو قال له الخبز حرام، الخبز حرام، يحرم أكل الخبز، فاعتقد ذلك، إذن هذا أحل، هذا حرم الحلال طاعة للعلماء أو الأمراء، فهذا يقع في الشرك الأكبر. وأما إذا أطاعهم في العمل فقط دون الاعتقاد فهذا محرم، وهو نوع شرك، هذا أيضا يقع في شيء من الشرك لأنه علق قلبه بهؤلاء. هذا شيء آخر. الآن المقصود حل الحرام، حرام ظاهر مجمع عليه معروف، أو حرم الحلال. أما المسائل المختلف فيها أو التي تخفى فهذا لا يعلم بها أصلا. المسائل المختلف فيها فهذا لم يجزم بأنه حرام أصلا، هذا العالم يقول حلال وهذا العالم يقول حرام مثلا، فهذا ليس من هذا الباب. المقصود حل الحرام المعلوم بالأدلة الشرعية الظاهر المجمع عليه، وهكذا أو تحريم الحلال، حلال مجمع عليه، الذي يقول يحرم أكل الخبز، يحرم أكل الرز مثلا، أشياء معروفة. إذن الذي يحرم شيئا حلالا فهذا واقع في الشرك الأكبر. قال: ومثله الذي يبدل الشريعة بتحليل الحرام وتحريم الحلال وينسبه إلى الشرع. إذن هذا الذي يبدل نفسه كافر، والذي يطيعه على ذلك في الاعتقاد أيضا كافر. إذن هذا العالم الذي أحل الحرام وحرم الحلال هذا ما حكمه؟ هذا كافر. وهكذا الأمير أو الملك الذي يحل الحرام ويحرم الحلال تبديلا للشرع، هذا الآن تبديل للشرع، ينسب هذه الأحكام إلى الشرع، يريد أن يغير الشرع، فهذا واقعا في الشرك الأكبر. إذن الذي يبدل مشرك شركا أكبر، والذي يطيعه أيضا في الاعتقاد صار مشركا شركا أكبر. قال الله جل وعلا: اتخذوا أحبارهم ورهبانهم. من هم الأحبار؟ علماء، والرهبان العباد. اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أربابا من دون الله. ما معنى أربابا محمد؟ معبودين. قال: اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أربابا من دون الله والمسيح ابن مريم، وما أمروا إلا ليعبدوا إلها واحدا لا إله إلا هو سبحانه عما يشركون. إذن هذا شرك أكبر، وسيأتي الحديث في تفسير هذه الآية. قال: وعن عدي بن حاتم رضي الله عنه أنه سمع النبي صلى الله عليه وسلم يقرأ هذه الآية: اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أربابا من دون الله الآية. قال: فقلت يا رسول الله، هذا كلام من؟ كلام عدي. قال: قلت يا رسول الله إنا لسنا نعبدهم. فقال: أليس يحرمون ما أحل الله فتحرمونه، ويحلون ما حرم الله فتحلونه؟ يعني هؤلاء الأحبار والرهبان يحلون لكم الحرام فتحلونه ويحرمون الحلال فتحرمونه؟ قال فقلت بلى. قال فتلك عبادتهم. إذن هذا يدل على أن هذا الفعل ما حكمه؟ شرك أكبر. الذي يطيع العلماء في تحريم الحلال المجمع عليه أو تحليل الحرام المجمع عليه أو الأمراء أيضا فهذا واقع في الشرك الأكبر. قال رواه الترمذي وقد حسنه شيخ الإسلام في كتاب الإيمان والألباني في الصحيحة. وقال الله وإن أطعتموهم إنكم لمشركون. انتبه لهذه الآية وإن أطعتموهم إنكم لمشركون. أطاعهم في ماذا؟ في العمل أو في الاعتقاد؟ في الاعتقاد. أن الطاعة في العمل فقط، العالم يقول له شرب الخمر حلال فشرب الخمر طاعة لهذا العالم من غير اعتقاد لأنه صار حلالا، لكن طاعة له ومحبة له فعل هذه المعاصي. قال له الأمير اقتل فلانا فذهب وقتله طاعة لهذا الأمير. فإذا ما حكم هذه الأفعال؟ هذا محرم. هل هذا شرك أكبر؟ لا، ليس شركا أكبر. أنا تقدم التنبيه، إن أطاعهم في الاعتقاد صار يعتقد حل الحرام وتحريم الحلال هذا شرك أكبر، لكن أطاعهم في العمل فقط قالوا له اقتل فلان يجوز قتل فلان، ذهب وقتله، قتله طاعة له وهو يعتقد أن قتله محرم، أنه ما يجوز قتله، أنه معصوم الدم، هذا محرم ومرتكب لكبيرة من الكبائر وهو واقع في الشرك الأصغر أو في نوع من الشرك كما يقول شيخ الإسلام رحمه الله. والذي أمره على ما تقدم، إن كان يعتقد أن الحرام صار حلالا أو الحلال صار حراما هذا وقع في الشرك الأكبر، هذا جعل نفسه مضاهيا لله سبحانه وتعالى. وأما إن كان فقط باغي على الناس هذا مرتكب لمحرم كبير. يعني ملك من الملوك مثلا من أتعبه من الناس قال لهم اقتلوه، هل يكفر بهذا؟ من قتل شخصا يكفر به؟ لا يكفر، هذه كبيرة من الكبائر. إذن هذا مرتكب لكبيرة من الكبائر، وذاك الذي أطاعه مرتكب لكبيرة من الكبائر، وفيه أيضا نوع تشريك أنه ما فعل هذا المحرم إلا طاعة لهذا العالم أو الأمير، ففيه تعلق قلب بغير الله فيقع أيضا في شيء من الشرك. قال وقال الله وإن أطعتموهم إنكم لمشركون. قال الزجاج في معاني القرآن هذه الآية فيها دليل أن كل من أحل شيئا مما حرم الله عليه أو حرم شيئا مما أحل الله له كما تقدم، حلال مجمع عليه حرام مجمع عليه، قال فهو مشرك. إذن هذا صار مشركا شركا أكبر، أحل الحرام أو حرم الحلال جعل نفسه نظير لمن؟ لله سبحانه وتعالى، صار يضع الأحكام والحكم لله سبحانه وتعالى. إذن هذا جعل نفسه مشرعا وواضعا للأحكام وحاكما يضع الأحكام، هذا وقع في الشرك الأكبر، واضح هذه الصورة. قال والثامنة التحاكم إلى غير الشرع، وهذه الصور كلها تجدها في أوساط الناس فانتبه لها. قال والثامنة التحاكم إلى غير الشرع مع انطواء قلب العبد على الرضا بذلك والمحبة له والقبول. إذن هذا وقع في الشرك الأكبر، يتحاكم إلى غير الشرع مع رضاه بذلك ومحبته له وقبوله له، هذا وقع في الشرك الأكبر. ومثل هذا من يكون في بلاد الكفار فيتحاكم إلى غير الشرع، فإذا انطوى قلبه على هذه الأشياء الرضا والمحبة والقبول وقع في الشرك الأكبر، فإذا أكره إكراها ما يستطيع أن يأخذ حقه إلا بذلك، ما يستطيع أن يأخذ حقه إلا لو تحاكم إلى غير الشرع ويعرف أنهم يحكمون له بذلك، فكيف يتحاكم إليهم أو لا؟ هل يجوز له هنا التحاكم إلى غير الشرع؟ ما يستطيع يأخذ حقه إلا بذلك، هنا ملجأ، هذا جائز، هذا جائز، إذا في هذه الصورة لا شيء عليه. طيب يتحاكم إلى غير الشرع من غير إلجاء لكن من أجل شهوة أو دنيا لم ينطوي قلبه على الرضا والمحبة والقبول لذلك، لكن أراد أن يتحاكم لكي يأخذ مال فلان أو لشهوة لدنيا، هذا محرم، هذا وقع في المحرم وليس في الشرك الأكبر. إذن انتبه لهذه القيود، هذه القيود مهمة، التحاكم إلى غير الشرع مع انطواء قلب العبد على الرضا بذلك والمحبة له والقبول. قال الله تعالى: ألم تر إلى الذين يزعمون أنهم آمنوا بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك يريدون أن يتحاكموا إلى الطاغوت. وتأمل في قوله يريدون، إذن هؤلاء ليس مجرد تحاكم، هؤلاء عندهم إرادة للتحاكم إلى غير الشرع. قال: وقد أمروا أن يكفروا به ويريد الشيطان أن يضلهم ضلالا بعيدا. إذن هؤلاء وصفهم الله جل وعلا بأنهم يزعمون الإيمان، يزعمون الإيمان. إذن التحاكم إلى غير الشرع على الصورة الماضية هذا شرك أكبر. قال: والتاسعة اعتقاد جواز الحكم بغير ما أنزل الله. هذه صورة مهمة، هذه الأبواب كثيرا ما يدخل منها الخوارج إلى تكفير المسلمين، التحاكم إلى غير الشرع. هذه الصور الثلاث، الصورة السابقة اعتقاد حل الحرام وتحريم الحلال، الخوارج يقولون من فعل محرما هذا مستحل، إذا رأوا ولي الأمر مثلا ارتكب محرما أو أمر بشيء محرم قالوا إذن هذا يستحل الحرام فهو كافر. يقولون الخمر موجود في أوساط بلاد المسلمين، إذن الحاكم كافر لأنه أباح هذا. هل مجرد ظهور الخمر ووجوده وإذن ولي الأمر بذلك هل معنى أنه كافر يستحل الخمر؟ هل معنى هذا أنه يستحل الخمر؟ لا، الاستحلال شيء والفعل شيء آخر. الاستحلال عمل قلبي صار يعتقد أن الحلال محرم والحرام حلال، هذا كافر مشرك شركا أكبر. لكن مجرد فعل المعاصي وانتشار المعاصي هذا ليس بشرك أكبر كما تقدم. إذن انتبه لهذه الثلاث الصور، هذه الثلاث الصور كثيرا ما يدخل منها الخوارج إلى تكفير المسلمين. قال: والتاسعة اعتقاد جواز الحكم بغير ما أنزل الله ولو قال إن حكم الله أفضل. إذن هذه صورة مهمة، يقول يجوز الحكم بغير ما أنزل الله، وقولنا هنا جواز الحكم بغير ما أنزل الله يشمل صورا كثيرة. لو قال حكم الله أفضل من حكم غيره لكن يجوز الحكم بغير ما أنزل الله، ما حكم ذلك؟ هذا شرك أكبر. لو قال أيضا يجوز الحكم، أو نعم قال حكم الله وحكم غيره يستويان، يعني لك أن تحكم بهذا أو بهذا، هذا أيضا كفر أكبر وشرك أكبر. ولو قال إن حكم الله، أو قال يجوز الحكم بغير ما أنزل الله فقط لم يقل أفضل ولا مساوي، قال يجوز، وقال حكم الله أفضل لكن يجوز الحكم بهذا، هذا أيضا واقع في الكفر الأكبر والشرك الأكبر. إذن الاستحلال مطلقا هذا يشمل صور كثيرة، يشمل التفضيل أو المساواة أو أيضا اعتقاد جواز الحكم بغير ما أنزل الله، هذا كله من الشرك الأكبر. وهل مجرد الحكم بغير ما أنزل الله معناه أنه يعتقد الجواز؟ الآن لو أن شخصا تحاكم الناس إليه إما حاكم أو غير حاكم فحكم بغير ما أنزل الله، هل معناه أنه يعتقد استحلال ذلك؟ لا، ليس لازم. إذن ليس كل من حكم بغير ما أنزل الله يكون كافرا، بل لا بد أن ننظر إلى الاعتقاد، نقول له هل تعتقد جواز الحكم بغير ما أنزل الله؟ فإذا اعتقد ذلك صار كافرا. قال الله: إن الحكم إلا لله. إذن هذا صار ينازع الله جل وعلا، هذا جعل هذه القوانين أو الذين وضعوا القوانين جعلهم نظراء لله سبحانه وتعالى. إذا قال يجوز الحكم بغير ما أنزل الله اعتقد أن من وضع هذه القوانين نظيرا لله، أو كان هو من يضع القوانين جعل نفسه نظيرا لله سبحانه وتعالى. قال: وقال أفحكم الجاهلية يبغون ومن أحسن من الله حكما لقوم يوقنون. انظر كيف استنكر الله جل وعلا ذلك، أفحكم الجاهلية يبغون، استفهام إنكاري استنكاري، ينكر الله جل وعلا عليهم ذلك. ثم قال ومن أحسن من الله حكما؟ هل يوجد أعلم بالخلق وأعلم بمصالحهم وما يصلح لهم من الأحكام غير الله سبحانه وتعالى؟ جواب لا. إذن حكم الله جل وعلا هو أحسن الأحكام وأكملها وأعظمها. ومن أحسن من الله حكما لقوم يوقنون. وقال ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الكافرون. متى يكون كافرا؟ إذا اعتقد جواز ذلك. وهذا يشمل صورا كثيرة. إذن إذا اعتقد جواز ذلك أو بعبارة أخرى استحل هذا الفعل صار كافرا كفرا أكبر ومشركا شركا أكبر. قال والعاشرة التعبيد لغير الله مع إرادة المعنى. ما هو هذا المعنى؟ قال وهو اعتقاد العبودية والتأليه. إذن هذا الآن يعبد الأسماء لغير الله ويعتقد في ذلك المعنى. قال كمن يسمي ولده عبد النبي. إذن يسمي ولده عبد النبي ويريد حقيقة العبودية التي تكون لله. يعني سماه عبد النبي وهو يريد أن يكون هذا الولد عبدا لمن؟ للنبي عليه الصلاة والسلام، يصرف له العبادات ويستغيث به ونحو ذلك. إذن هذا وقع في الشرك الأكبر. وأما لو سماه عبد النبي وهو يريد يقول العبودية لله سبحانه وتعالى، لو كانت هذه مجرد تسمية من غير إرادة المعنى، هل يقع في الشرك الأكبر؟ لا، لا يقع في الشرك الأكبر. وما حكم ذلك؟ يكون شركا أصغر. في مثل هذه الصورة إذا عبد في الاسم فقط من غير إرادة المعنى فهذا شرك أصغر ولا يكون شركا أكبر. وهذا كثير. من يذكر أسماء غير عبد النبي؟ عبد المطلب، عبد اللطيف. لا، اللطيف من أسماء الله. طيب، عبد شمس، عبد منافع، طيب عبد الحجر مثلا أو غير ذلك. إذن إذا عبد لغير الله إذا أراد المعنى ما حكمه؟ وقع في الشرك الأكبر. طيب هل يجوز أن يسمي عبد الولي؟ عبد الولي هل هذا شرك أكبر أو ليس شركا أكبر؟ ها؟ الولي، الولي من أسماء الله وهو الولي الحميد، الولي من أسماء الله سبحانه وتعالى. لكن ينبغي اجتناب مثل هذا لئلا يقع في اللبس. ومن قال عبد الولي وأراد وليا من البشر هذا وقع في الشرك. إن أراد المعنى وقع في الشرك الأكبر. وهكذا عبد السيد، ما يجوز أو لا يجوز؟ ما يجوز. الله جل وعلا من أسمائه السيد، السيد الله تبارك وتعالى، كما في حديث أنس، سيأتي معنا الحديث. لكن مثل هذا ينبغي اجتنابه لأنه قد يوقع في اللبس. وإذا قصد السيد رجلا من البشر فهذا وقع في الشرك. وإن أراد المعنى الذي هو حقيقة التأليه والعبودية فهذا وقع في الشرك الأكبر. قال باب الشرك الأصغر. قال الشرك الأصغر من الذنوب العظيمة. نسينا الآية. قال الله فلما آتاهما صالحا جعل له شركاء فيما آتاهما فتعالى الله عما يشركون. إذن هذا الذي أعطاه الله جل وعلا الولد فعبد هذا الولد لغير الله. فلما آتاهما صالحا، أعطاهما الله جل وعلا عبد ولدا سليما، جعل له شركاء فيما آتاهما. ما هذه الشركة بالتعبيد لغير الله؟ قال فتعالى الله عما يشركون. إذن هذا من الشرك على ما تقدم. هذه الآية في حق آدم وحواء دون الأخير فتعالى الله عما يشركون، وتفصيل ذلك يمر معكم في كتاب التوحيد. قال باب الشرك الأصغر. فإن آدم وحواء لم يقعوا في الشرك الأكبر ولا في الأصغر. ما حصل من التعبيد تسمية ولدهما عبد الحارث هذا إنما أطاعوا فيه الشيطان دفعا لأذاه، ولم يريدوا حقيقة الاسم لا معنى ولا حتى لفظا. إذن لم يقعوا في الشرك الأصغر ولا الشرك الأكبر، وإنما أطاعوا الشيطان، وطاعة الشيطان تشريك له مع كل طاعة للشيطان ففيها شيء من التشريك. ويأتي هذا معكم في غير هذه الرسالة في كتاب التوحيد. قال: باب الشرك الأصغر. قال: الشرك الأصغر من الذنوب العظيمة. انتبه لهذا، الشرك الأصغر هذا شأنه عظيم ولا يسلم منه إلا من سلمه الله. وستأتي معنا صور كثيرة ربما يجد طالب العلم نفسه يقع فيها وهو غافل عن ذلك. إذن انتبه لهذا الباب، باب الشرك الأصغر، باب خطير جدا. قال: الشرك الأصغر من الذنوب العظيمة وهو في الجملة أكبر من الكبائر. إذن نقول الشرك الأصغر أكبر من الكبائر. ومما يدل على ذلك جاءت آثار متعددة عن الصحابة رضي الله عنهم، منها أثر ابن مسعود: لأن أحلف بالله كاذبا أحب إلي من أن أحلف بغيره صادقا. انظر، لأن أحلف بالله كاذبا، ما حكم الحلف بالله كاذبا؟ كبيرا من الكبائر. أحب إلي من أن أحلف بغيره صادقا. الحلف بغير الله ما حكمه؟ شرك أصغر. إذن يقول الكبيرة أهون من الوقوع في الشرك، إذا وقع في كبيرة أهون من أن يقع في الشرك، وهذا مقرر عند أهل العلم. إذن نقول هو في الجملة، لكن لو أن شخصا يفصل في ذلك يقول مثلا: من قال ما شاء الله وشئت أعظم ممن زنى بأمه، هل يصلح مثل هذا؟ الآن ما حكم قول ما شاء الله وشئت؟ شرك أصغر، والزنا بأمه والعياذ بالله كبيرة من الكبائر، كبيرة من الكبائر. لكن هل يقال مثل هذا التفصيل؟ لا، هذا لا يجوز، هذا خطأ. إذا انتبه لهذا، في الجملة نقول الشرك الأصغر أعظم من الكبائر، لكن الكبيرة قد يحتف بها ما يجعلها أعظم من بعض صور الشرك الأصغر. مثل هذه الصورة الآن، هذه الصورة اقترن بها أمور عظيمة يجعلها أكبر من تلك الصورة. إذا قل الشرك الأصغر أكبر من الكبائر، وأما التفصيل تبدأ تذكر بعض الكبائر وتذكر صور الشرك الأصغر فهذا خطأ، لا تفاضل بينها على جهة التفصيل. قال: والشرك الأصغر من أهل العلم من قال إنه لا يغفره الله إلا بالتوبة ولا يكون تحت المشيئة، لقوله تعالى: إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. وجمهور أهل العلم أو كثير من أهل العلم، كثير من أهل العلم على هذا القول، يقول صاحب الشرك الأصغر لا يكون هذا الذنب تحت المشيئة. وهل معنى هذا أنه لا بد أن يعذب عليه؟ الآن أولا، صاحب الشرك الأصغر هل هو كافر؟ لا، ليس كافرا باتفاق، واضح هذا الآن. طيب، بقي هذه الذنوب التي وقع فيها من الشرك الأصغر، هل هي تحت مشيئة الله إن شاء عفا عنه إن شاء عذبه؟ الذين قالوا بهذا القول قالوا ليس تحت مشيئة الله، بل لا بد أن يأتي الشرك الأصغر في ميزان السيئات، فإذا ارتفع ميزان السيئات على ميزان الحسنات يعذب على هذا الشرك، وإذا ارتفع ميزان الحسنات هنا سينجو من العذاب بارتفاع ميزان الحسنات. إذن يقول لا بد أن يأتي في الميزان. يقول الشرك الأصغر، انتبه لهذا، أن منهم من يخطئ في فهم كلام أهل العلم في هذه الصورة. الآن الشرك الأكبر صاحبه مخلد في النار وهو كافر، هذه الصورة لا إشكال فيها، واضح. هل الشرك الأكبر تحت مشيئة الله إن شاء عفا عنهم إن شاء عذبهم؟ لا، الشرك الأكبر والكفار نجزم لهم بالعذاب، نقول لا بد أن يعذب، واضح. طيب، أصحاب الكبائر، عقيدة أهل السنة أنهم تحت مشيئة الله، إن شاء عذبهم وإن شاء عفا عنهم، يأتي وقد سرق وقد قتل وقد زنى وقد حصلت منه كبائر تحت مشيئة الله، إن شاء الله عذبه وإن شاء الله عفا عنه. الآن الشرك الأصغر وسط بين هذا وهذا، الشرك الأصغر من أهل العلم من جعله ضمن الكبائر فقال يكون تحت مشيئة الله سبحانه وتعالى، وهذا هو الأقرب، هو قول الجمهور أكثر أهل العلم على هذا. ومن أهل العلم من قال كشيخ الإسلام في بعض أقواله، وهكذا كثير من العلماء المتأخرين كابن باز والفوزان وغيرهم، يقولون الشرك الأصغر لعظم جرمه أنه ذنب عظيم، يقولون لا يكون تحت مشيئة الله سبحانه وتعالى، بل يأتي يوم القيامة في ميزان السيئات، فإن ارتفع ميزان السيئات سيعذب على هذا الشرك، وإن ارتفع ميزان الحسنات سينجو من العذاب على ذلك. إذن لا يكون الشرك الأصغر عندهم تحت مشيئة الله، بل لا بد أن يأتي في ميزان السيئات. واضح معنى هذا؟ لماذا؟ لأن قول الله إن الله لا يغفر أن يشرك به تقديره إشراكا، فيكون نكرة في سياق النفي تفيد العموم، ويمر معكم تفصيل هذا أكثر في غير هذه الرسالة. إنما المقصود أن هذا مما يدل على عظم خطر الشرك الأصغر. قال وهو بحر لا ساحل له. ما معنى قول أهل العلم بحر لا ساحل له؟ كل بحر له ساحل، يعني لكثرة صور الشرك الأصغر واتساعه لا ساحل له. قال ولا يسلم منه إلا من سلمه الله. وانظر في الكلام الذي سيأتي معنا في كلام ابن القيم رحمه الله، ربما لا يجد أحد منا إلا وهو واقع في شيء من الشرك، علم أو لم يعلم. قال ابن القيم رحمه الله في مدارج السالكين: واعلم أن الإصرار على المعصية، إذا من أصر على الصغائر أو وقع في الكبائر، واعلم أن الإصرار على المعصية يوجب من خوف القلب من غير الله، ورجائه لغير الله، وحبه لغير الله، وذله لغير الله، وتوكله على غير الله، ما يصير به منغمسا في بحار الشرك. والحاكم في هذا ما يعلمه الإنسان من نفسه إن كان له عقل، فإن ذل المعصية لا بد أن يقوم بالقلب فيورثه خوفا من غير الله، وذلك شرك، يعني يقع في قلبه شيء من الخوف من غير الله وهذا يقع في الشرك. قال ويورثه محبة لغير الله واستعانة بغيره في الأسباب التي توصله إلى غرضه، فيكون عمله لا بالله ولا لله، وهذا حقيقة الشرك. إذن الذي يصر على الصغائر ويقع في الكبائر هذا لا شك في قلبه شيء من التعلق بغير الله، فهو مثلا إذا أراد معصية من المعاصي فهو يبذل الأسباب إلى الوصول إليها ويعلق قلبه بها، ويخاف ممن يطلع عليه، أليس كذلك؟ يخاف أن يطلع عليه أحد في ذلك، فإذا هذا لا بد أن يقع في قلبه شيء من الشرك. انظر، تعلق قلبه بغير الله محبة وخوفا واستعانة ورجاء إلى غير ذلك، فيقع في شيء من الشرك. قال تنبيه مهم: كل صور الشرك الأصغر قد يقترن بها، انتبه لهذا التنبيه، كل صور الشرك الأصغر قد يقترن بها ما يجعلها من الشرك الأكبر، أو قد تكون في بعض الصور شركا أكبر. الحلف بغير الله تقدم معنا ما حكمه، وسيأتي أيضا شرك أصغر، هل يكون الحلف بغير الله شركا أكبر؟ لا شك، لا بد كما تقدم، كل صورة من الشرك الأصغر قد يقترن بها ما يجعلها شركا أكبر. فالذي يحلف بغير الله ويعظم غير الله في نفسه كتعظيم الله أو أشد، هذا وقع في الشرك الأكبر. الذين يعظمون الأولياء يحلف بالله كاذبا ولا يبالي، يحلف بالله كاذبا ولا يبالي، وإذا قيل له احلف بالولي الفلاني يمتنع ويعترف ويقر لما عنده، هذا أيهما أعظم في قلبه؟ هذا صار يعظم هذا الولي أكثر من تعظيمه لله. إذن هذا الآن إذا حلف بالولي انظر يعظم أكثر من تعظيمه لله، فيكون شركا أكبر. سيأتي معنا إن شاء الله في كل صورة من الصور بيان متى تكون شركا أكبر. قال وصور الشرك الأصغر كثيرة متعددة، نذكر شيئا منها. قال الأولى تعليق التمائم والحروز على اعتقاد كونها سببا لدفع العين والأذى. تعليق التمائم والحروز بهذا القيد وهو على اعتقاد كونها سببا، إذا اعتقدها أسبابا لدفع العين والأذى، أما إذا اعتقدها بنفسها تنفع أو تضر، علق تميمة واعتقد أنها تنفعه أو تدفع عنه الضر، هذا شرك أكبر. إذا ننظر هذه الصورة تعليق التمائم قد تكون شركا أكبر. قال وأنواعها كثيرة، التمائم والحروز أنواعها كثيرة، من أوراق، يعني قد يجعل له ورقة يعلقها على صدره أو يجعلها في جيبه أو يجعلها تحت وسادته في فراشه أو على سيارته أو غير ذلك بدعوى أنها تحفظه من العين والأذى. قال وقطع قماش، هذا أيضا كثير يخيطون له قطعة قماش وتكون تميمة، وغالبا ما يجعلون داخلها ورقة، ورقة ما يحفظونها بقطع قماش. قال أو ودع، ما هي الودع؟ الودع جمع ودعة، وهي ما يؤخذ من البحر، يكون مثل الصدف، مثل صدف البحر، هذا يسمى ودع، ودعة كما يسميه الناس قوقعة، مثل تلك يعلقها ويعتقد أنها سبب لدفع العين والأذى. قال أو العين الزرقاء، هذه منتشرة عند الناس، يأتون بعين زرقاء يقول هذه تدفع العين، هذه الآن تدفع العين، يعلقها في سيارته، يجعلها في سيارته أو يجعلها في مخباه أو غير ذلك من الصور، ويعتقد أنها تدفع العين، عين لونها زرقاء. كثير كثير تجد فيه، ربما في بعض السيارات تجدها، وفي مع بعض الناس يعلقها برقبته، بعضهم يعلقها على البهائم على السيارات أو على البيوت، يعلق عينا زرقاء ويعتقدون أن هذه العين الزرقاء تدفع العيون والأذى، سبحان الله. قال أو جلد الذئاب، هذا أيضا كثير كثير ويسأل عنه العلماء كثيرا، يعلقون جلد الذئاب، يعلقون في بيوتهم في سياراتهم، يعتقدون أن هذا يدفع الجن ويدفع العين والأذى. قال أو النعال، هذا أيضا كثير لا سيما على المواشي على الأبقار والأغنام، يعلقون عليها نعالا بقصد دفع العين والأذى. وهكذا بعضهم يعلق على السيارات، يضع نعلا بالسيارة باعتقاد أنها تدفع العين، إذن هذا من الشرك. قال ولها صور كثيرة متنوعة عند الناس، إذن هذه بعض الصور، وإلا فهذا هذه صورها كثيرة جدا. قال ومن المحرم والبدع وليس بشرك عند عامة العلماء تعليق التمائم القرآنية ومثلها الأذكار لدفع العين، هذه مسألة أخرى، يعلق تميمة قرآنية، يكتب آيات من القرآن الفاتحة والمعوذات أو آية الكرسي ويجعلها في ورقة ثم يعلقها على صدره، يجعلها في ورقة ثم يعلقها على صدره أو يجعلها في سيارته أو يأخذ مصحفا صغيرا يضعه بالسيارة، وهذا يصنعه الكثير، يأخذون مصحفا صغير بخط صغير ويجعلونه بمقدمة السيارة باعتقاد أنه يدفع العين والأذى، أو غير ذلك من الصور، مثلها الأذكار، يعلق الأذكار يكتبها باعتقاد أنها تدفع العين والأذى، هذا كله من المحرمات والبدع وليس بشرك. لماذا؟ لأن القرآن سبب للشفاء، القرآن سبب للشفاء بالكتاب والسنة والإجماع، لكن هل هذه الطريقة طريقة شرعية؟ كيف يتداوى بالقرآن؟ يتداوى به بقراءته، بتغتيله، بتدبر آياته، بالعمل به وامتثال أوامره واجتناب نواهيه، أو بقراءة القرآن على ماء ويشرب منه المريض، أو يقرأ على المريض مباشرة، أو غير ذلك من الصور التي يحصل التداوي بها بالقرآن بطريقة مشروعة. وأما مجرد يضع المصحف في جيبه يدفع عنه العين والأذى ويشفى من الأمراض، هذه طريقة مبتدعة، هذه طريقة مبتدعة، إذا تعبد بما لم يتعبد به النبي صلى الله عليه وسلم طريقة مبتدعة فصار هذا من البدع والمحدثات. وأكثر العلماء يقولون لا يقال عنه شرك. إذا هذا أمر مهم، هذه من المحرمات عند عامة العلماء. قال وقد روى أحمد عن عقبة بن عامر رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من تعلق تميمة فقد أشرك، انظر صريح، من تعلق تميمة فقد أشرك، وإسناده حسن وهو الصحيح المسند العلامة الوادعي وصححه الألباني رحمه الله الصحيحة، إذا تعلق تميمة وقع في الشرك. قال وعن ابن مسعود رضي الله عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إن الرقى والتمائم والتولة شرك، رواه أحمد وأبو داود وهو حديث صحيح، وقد صححه الألباني في الصحيح وحسنه الوادعي في الصحيح المسند. الشاهد الرقى المراد بها الرقى الشركي، والتولة التي هي السحر السحر الذي يزعمون أنه يحبب المرأة إلى زوجها والزوج إلى امرأته الذي يسمى سحر الصرف والعطف. والشاهد هنا قوله التمائم، التمائم من الشرك. قال والثانية التبرك بسبب لم يجعله الله سببا للبركة، هذه أيضا من صور الشرك أيضا المنتشرة التي لها صور كثيرة بين الناس، يتبرك بسبب لم يجعله الله سببا للبركة. قال كالتبرك بالأشجار والأحجار، الذي يذهب يتمسح بشجرة أو بحجر، والتبرك بكسوة الكعبة، كسوة أو كسوة بالكسر أو بالضم، فيها لغتان يجوز هذا وهذا، يقال كسوة وكسوة. إذن التبرك بكسوة الكعبة، الذين يذهبون ويتمسحون بكسوة الكعبة يتمسحون بها، أو يتمسحون بأعمدة المسجد الحرام أو بأعمدة المسجد النبوي أو بالقبور، كل هذه من الشرك. قالوا بأتربة القبور، يتمسحون بالأتربة، وهذا أيضا كثير. قال وله صور أخرى كثيرة عند الناس. وفي حديث أبي واقد الليثي رضي الله عنه قال خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى حنين ونحن حدثاء عهد بكفر، وللمشركين سدرة يعكفون عندها، يعكفون ويعكفون، وينوطون بها أسلحتهم، يعلقون بها الأسلحة، يقال لها ذات أنواط، يعني ذات معاليق. قال فمررنا بسدرة فقلنا يا رسول الله اجعل لنا ذات أنواط كما لهم ذات أنواط، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم الله أكبر، إنها السنن، قلتم والذي نفسي بيده، كما قالت بنو إسرائيل لموسى اجعل لنا إلها كما لهم آلهة، قال إنكم قوم تجهلون، لتركبن سنن من كان قبلكم. رواه الترمذي وإسناده صحيح، وقد صححه الألباني رحمه الله. إذن هذه أيضا لها صور كثيرة، نزيد صورة. قال والثالثة الطيرة، وهي التشاؤم بمرئي أو مسموع أو معلوم. الطيرة التشاؤم، ولها صور كثيرة، يتشاؤم بمرئي أو بمسموع أو بمعلوم، كله من الشرك. قال كالتشاؤم برؤية الغراب، أصبح أراد السفر أو الخروج فرأى غرابا فقال هذا يوم دبور يوم سوء، هذا من الشرك. قال أو رؤية شيء مكروه، أراد السفر فخرج ورأى الإطارات ليس فيها هواء واعتقد أو صار يتشاءم بذلك، إذن يرى شيئا مكروها فيتشاءم. قال أو سماع كلمة قبيحة، هذا مسموع، يخرج فيسمع شخصا يقول له فلان سافر فحصل له حادث فيتشاءم بالسفر. قال أو سماع بعض المصائب أو التشاؤم بيوم أو شهر ونحو ذلك، كما يتشاءم بعضهم بيوم الأربعاء أو بشهر صفر، هذا كله من الشرك. قال عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال الطيرة شرك، الطيرة شرك، هذا صريح. رواه أبو داود والترمذي وإسناده صحيح، وقد صححه الألباني والوادعي رحمهم الله. قال ابن مسعود رضي الله عنه عقب الحديث وما منا إلا ماذا، وما منا إلا، يعني يحصل منه شيء من الطيرة والتشاؤم. قال ولكن الله يذهبه بالتوكل، أي ما منا إلا يقع في قلبه شيء من ذلك، ولكن يذهبه الله بالتوكل. إذن هذه بعض صور الشرك، وأن تتأمل في أحوال الناس تجد لها صورا كثيرة منتشرة بين الناس. هل بقي إشكال فيما أخذناه اليوم؟ سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، استغفرك وأتوب إليك.